Урок четвертый. Раздел А. Афуан, هل كريم هناك؟ لا. كريم ذهب إلى السوق. متى سيكون في البيت؟ ذهب لكي يشري الحليب. سيرجع أي دقيقة. هل أستطيع أن أترك له خبراً؟ تفضل إلى المنزل وانتظر كريم. شكراً. هذه هي غرفة الجلوس، وأنا سأكون في المطبخ. شكراً جزيلاً. مرحباً بك. عفواً، هل كريم هناك؟ لا، كريم ذهب إلى السوق. متى سيكون في البيت؟ ذهب لكي يشري الحليب. سيرجع أي دقيقة. هل أستطيع أن أترك له خبراً؟ تفضل إلى المنزل وانتظر كريم. شكراً. هذه هي غرفة الجلوس، وأنا سأكون في المطبخ. شكراً جزيلاً. مرحباً بك.